وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. يفعل الله ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته، ولا منازع له في جبروته، ولا شريك له في ملكه. سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بمثلاتك، وعافنا قبل ذلك. سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم علمنا من علمك، وفهمنا عنك، وقلدنا بصمصان نصرك. اللهم اجعلنا لك شاكرا، ولك ذاكرا، ولك راهبا، ولك مضواعا، ولك مخبتا، وإليك واهم منيبا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وسدد مقابلنا، واسلل سخيمة صدورنا، وأذهب الدخل والدحل والران والإحنة من قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من جداع الفجاة، ومن حرق المأنوسة، ومن الإلحاد والغرة، ومن الجم والعنة، ومن الأمور المضمرات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تدخلنا به إلى حضيرة القدس، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا والآخرة. واحشرنا مع خير الأشاعرة، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واغفر خطايانا، واكشف رزايانا، واشف مرضانا، ونمر جؤشوشنا، واقض أوطارنا، وارحمنا جلينا، ولا تجعل العاجلة أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك، تهدي بها روعنا، وتلم بها شغفنا، وتجمع بها شملنا، وتشفي بها مرضانا، وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا. اللهم إنا نسألك بصمدانيتك، وبوحدانيتك، وبفردانيتك، وبعزتك الباهرة، وبرحمتك الواسعة، أن تجعل لنا نورا في مسامعنا، ونورا في أعيننا، ونورا في أجداثنا، ونورا في قلوبنا، ونورا في حواسنا، ونورا في نسمنا، ونورا من بين أيدينا. اللهم زدنا علما ونورا وحلما وآتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله الكريم لما أهمنا حسبنا الله العليم القوي لمن بغى علينا حسبنا الله الشديد لمن كادنا بسوء حسبنا الله الرحيم عند السام حسبنا الله الرؤوف عند المسألة في الجدف حسبنا الله اللطيف عند الميزان حسبنا الله القدير عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم مرحبا بالصباح وبالمساء بل وبالليل الجديد وباليوم الجديد وبالإبان والفينة السعيد وبالسافر والشهيد اكتب لنا ما نقول بسم الله الحميد المجيد الرفيع الودود المحيد الفعال في خلقه لما يريد وهو أقرب إليه من حبل الوريد أمسينا أصبحنا بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ولسوى الله تعالى في الألوهية جاهدا وعلى الله متوكلا نشهد الله ونشهد ملائكته وأنبياءه وحملة عرشه بأنه هو الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الحظ حق وأن الشفاعة حق وأن منكرا ونكيرا حق ووعدك حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث غدا ولا نرى عذابا إن شاء الله تعالى اللهم إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا أوزارنا الكبائر واللمم فإنه لا يغفرهما إلا أنت واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك نستغفرك ونتوب إليك آمنا اللهم بما أرسلت من رسول وآمنا اللهم بما أنزلت من كتاب اللهم املأ وجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهموما وظلفا ولا تجعلنا ضنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأوة ومن العتوم والخضربة والخيلولة والفيهج والرتع والرثع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء اللهم اجعل أول يومنا ليلنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه سهادة وآخره تكريما اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسطه اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك سبحانك اللهم وبحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك ولا يحزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود، سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف، سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور، سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور. اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا، فإنك أنت الله الذي ارتفعت عن صفة الجبل صفات قدرتك، ولا ضد شهدك حين فطرت المأوش، ولا ند حجزك ولا ند حجزك حين برأت الحبات. اللهم إنا نعوذ بك من حجمة لا تدمع، ومن جنان لا يفسع، ومن قلب لا يخشع، ومن عواد الماعون. اللهم فهمنا أسرارك، وألبسنا ملابس أنوارك، واغمسنا في راموز اللطائف، وأفض علينا من عوارف المعارف، يا نور الأنوار، يا لطيف، يا ستار. نسألك أن تصلي على سيدنا محمد نبراس الأولياء، نبراس الأنبياء، ونير الأولياء، وزبرقان الأصفياء، ويوحي الثقلين، وضياء الخافقين، وأن ترفع وجودنا إلى فلك العرفان، وتثبت شهودنا في مقام الإحسان. يا الله، يا نور، يا واسع، يا غفور، يا من السماء بأمره مبنية، والغبراء بقدرته مدعية، والشواهق بحكمته مرسية، والقمران بفضله مضية. نسألك باسمك الذي ترقرغت منه الخنس والأزهران، وتجلجلت منه العنان، حرزا مانعا ونورا سادعا، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. طاسمين، ونعوذ بالله العظيم من المعازف والعظة والمخدور والمحضور والمماحلة والغمار، ومن كيد الفجار، ومن حوادث الأسران، ومن شر الأجران، يا حفيظ احفظنا، يا ولي يا والي، يا علي يا عالي، يا من لا إله إلا هو، لا يعلم أحد كيف هو إلا هو. يا الله، يا الله، يا الله، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حق يا واحد يا أحد يا صمد، يا وهاب يا فتاح يا محيي، يا مميت يا قهار يا سلام، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، سلام قولا من رب الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار المبدئ المعيد البر المحسن الرزاق القادر القابض القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل المقيت الصادق الباقي الرؤوف النافع الضار المهلك المقدم المؤخر العفو الغني المغني المنتقم التواب السميع البصير تواب السميع العليم البصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا دائما بلا فناء، ويا قائما بلا زوال، ويا مدبرا بلا وزير، سهل علينا وعلى أبوينا كل عسير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت،

فلنقض لها صلاتك التي صليت بها عليه صلاة دائمة وعلى آله وصحبه وعترته مثل ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعطنا كل خير وعذنا من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد علمك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد النور المبين. اللهم صل على سيدنا محمد النور المبين. اللهم صل على سيدنا محمد النور المبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي huzurunda bulunuyoruz. Efendimize emanet ediyoruz. Dileklerimizi de sana bizden kabul buyur. Bize yardım et. Ne istenilecekse senden istiyoruz. Ne yapacağız? El-Fatiha. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.